فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من عبادك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وظل موسى متوكلا على الله واثقا بنصر ربه فلما طارده فرعون وجنوده حتى حصر موسى ومن معه البحر وعدوه من ورائهم ايقن اصحاب موسى في الهلاك. الا ان موسى عليه الصلاه والسلام قال كلا ان معي ربي سيهدين. وابراهيم الخليل عليه السلام حين القي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويعقوب عليه السلام اعلن اسلامه لله وتوكله على الله ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ومن توكل النبي صلى الله عليه واله وسلم ويقينه بالله ان منومه تحت شجره وسيفه معلق في غزوه غزاها عليه الصلاه والسلام فاخترق السيف اعرابي. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اتخافني؟ قال لا. قال من يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. ولما دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم الغار ومعه صاحبه ابو بكر والمشركون يتبعونه قال ابو بكر من شده خوفه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من ان يدركه المشركون لولى احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم بقلب المتوكل الواثق ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما. ومن عظيم التوكل على الله توكله عليه الصلاه والسلام في مجابهه المنافقين وتسائحهم واراجيفهم فاذا خرجوا من عنده بينت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهكذا في زماننا ان نتوكل على الله عز وجل على ما يقول اخواهم وامثالهم وان نمضي في العلم والعمل والدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بعد بهم وان نثبت على ما نحن عليه من هدى مستقيم ونثبت اخواننا في العلم والايمان على نور من الله. عباد الله ومن اعظم مواقع التوكل على الله تعالى عندما يرتفع صوت الباطل ويعلو الكفر ان نعظم توكلنا على الله تعالى أن نعبد توكلنا على الله تعالى وأن نثق بالله سبحانه وأن نعلم أن العاقبة للمتقين وأن نسأل الله تعالى فرجا قريبا ونصرا عزيزا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه الواثقين بنصره الموقنين بوعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن التوكل على الله تعالى يورث العلم والعمل، يورث العلم والعمل والدعوة، ويورث بذل الأسباب لنيل المراد. أما أن يترك الأسباب المشروعة والمباحة ويزعم أنه متوكل على الله، كلا، بل التوكل على الله لا يكون ولا يتحقق إلا ببذل الأسباب المشروعة أو المباحة، ولا يتحقق إلا بالعمل الذي ينال به العبد مراده على نور من الله. أرأيت لو أن مريضا أراد الشفاء وقد جعل الدواء أمامه ولا يتناوله ويزعم أنه متوكل فهذا توكل وليس بتوكل على الله. والتوكل عباد الله هو ترك الأسباب وهو طعن في الشريعة الآمرة ببذل الأسباب ونقص في العقل الذي يقتضي بذل الأسباب لنيل المراد. فعلينا عباد الله أن ننهض بالدعوة إلى الله تعالى كل على قدر استطاعته متوكلين على الله مستعينين بالله. فالدعوة وظيفة كل مسلم علم علما أن يبلغه، رأى منكرا أن يغيره، ترك معروفا أن يذكر الناس به. ولا تنحصر الدعوة عباد الله، لا تنحصر الدعوة على عالم أو خطيب أو محافظ، بل خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة جميعا بقوله: بلغوا عني ولو آية. تكليف وتشريف وتخفيف، نسأل الله تعالى من فضله. عباد الله، إن مما أثار السرور والفرح وما أثلج صدر كل مؤمن في هذه البلد ما صرح به أميرنا الشيخ صباح الأحمد وفقه الله لطاعته، حيث رفض اشتراطات السماح بالخمور ودخول الصهاينة في البلاد لتنظيم جزء من نشاط رياضي عالي لا فائدة منه، وهذا مما يذكر فيشكر، وفقه الله الهدى وجعل عمله في رضاه ورزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق امرنا الى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم اصلح واصلح له واصلح به، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ناصرا وسندا معينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في اليمن وليا ناصرا وسندا معينا. اللهم جنب إخواننا في ليبيا والجزائر مضلات الفتن، اللهم أمنهم في أوطانهم و واحفظ دماءهم واحفظ أعراضهم ومواليهم. اللهم اجعل أقوالنا في السودان الفتن مضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.